عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. قال المنذري: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفا عليه وهو أشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح. أما الشيخ الألباني فصححه مرفوعا وقال: حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به يحيى بن زهير القرشي. قال الحافظ رضي الله عنه: ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيح سواه، يعني سوى يحيى بن زهير القرشي، والمقصود بالحافظ هنا هو الحافظ المنذري. أما الشيخ الألباني فقال: حديث حسن لغيره. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإن كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني: حسن. طيب، هنا في بس تعليق صغير، إن سيدنا النبي شبه هذه الذنوب التي يفعلها المرء بالدرن الأوساخ والقاذورات، وشبهها مرة تانية بالنار. يبقى الذنوب دي قاذورات ونار بتحرق العبد، نعوذ بالله من ذلك. فتيجي الصلوات الخمس، كل صلاة يكفر الله عز وجل ما بينها وبين الأخرى الصغائر، فلا يبقي ذلك من ضرره شيء. وأما الكبائر فمذهب الجمهور أنها لابد لها من توبة. وأنت تشعر بهذا المعنى، يعني واحد مثلا ما يكون في العمل وزحمة الشغل وهكذا، تلاقي نفسك مشغول جدا عن ذكر الله، هات دي اعمل دي ظبط دي في الشغل وهكذا، فأنت عقلك وكليتك مشغول بالعمل. فتيجي تسمع الأذان، تتوضأ، والوضوء نفسه فيه تكفير من الذنوب، ثم تمشي إلى المسجد فتكفر بها الخطايا أيضا، ثم تذهب إلى الصلاة، فكما قال الحديث الشريف: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. تخيل بقى أخي الحبيب، واحد ما بيصليش هيفضل يحترق يحترق بهذه الذنوب هذه المعاصي، ولا يجد هذا المرء البعيد عن الله عز وجل من يغسل عنه هذه الذنوب أو من يطفئها عنه. وهذا معنى مهم جدا. يبقى الذنوب كالنار والأوساخ، والصلوات الخمس تطفئ عنك وتمسح عنك وتطهرك وتغسلك من هذه الذنوب. بس المهم طبعا في الصلاة دي، عشان تكون لها أثرها المطلوب المذكور في هذه الحديث، أن تكون صلاة سبقها وضوء تام، وضوء حسن، ثم صلاة فيها خشوع، فيها إتمام الركوع، فيها إتمام السجود، فيها إتمام الفرائض كلها، وهكذا. أما الصلاة التي هي كالنقر فماذا تفعل عنك يا أخي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.